بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الأوجلي في توحيد العلي. الحمد للفرد القديم في الأذل، له البقاء في الوجود لم يزل. الصمد المهيمن القدير، ليس له في ملكه نظير. وصلواته على الدوام مع السلام سائر الأيام. على نبي جاءنا بالشرع من خير أقنوم وخير فرع. محمد خير الأنام الطاهر، والآل والصحب ذوي المآثير. وبعد فالمقصود من نظامي سبك جواهر من الكلام. فذاك ما يدخل تحت قولي شهادة الإسلام، فافهم قولي من العقائد. فذاك ستة من بعد ستنا كذاك أسبة. فتحت قولي لا إله إلا الله عز ربنا وجل. خمسون من عقائد الإيمان، فاصغى لما أبديه من إحساني. إذا الإله ذو الغنى عن كلي، وكلهم مفتقرون مثلي. فدونك الغنى والافتقار، تحتهما تفرعت آثار. تحت الغنى الأجود ثم القدم، كذا البقاء ودائم ملتزم. مخالف لغيره وقائم بنفسه جل الإله الدائم. والسمع والبصر والكلام ولازم لها به التمام. وهي سميع وبصير يا راضي، ومتكلم ونافي الغرض. نفي أجوب الفعل بعيده ثبت، ونفي تاثير بقوة جرت. فتحتها أضدادها وهي العدم، كذا الحدوث وطرو للعدم. مماثل مفتقر وصمم، كذا العمى ثم يليه البكم. ولازم وهي أصم أعمى، وأبكم فافهم أصبت المرمى. كذا ثبوت غرضي للباري في الحكم أو في فعله المختار. كذا أجوب الفعل مع ثبوتي تسير قوة وذي النعوت. في الله مستحيلة فدونك سمان مع عشرين، فافهم ذلك. تخاذ من غناه يا أخيي، سبحانه من مالك غني. تحت افتقار كل قدرة، كذا إرادة علم حياة أخذا. ولازم وهي أصم أعمى، وأبكم فافهم أصبت المرمى. كذا ثبوت غرضي للباري في الحكم أو في فعله المختار. كذا أجوب الفعل مع ثبوتي تسير قوة وذي النعوت. في الله مستحيلة فدونك سمان مع عشرين، فافهم ذلك. تخاذ من غناه يا أخيي، سبحانه من مالك غني. تحت افتقار كل قدرة، كذا إرادة علم حياة أخذا. ولازم فقادر مريد، وعالم حي فخذ أذيد. كذاك وحدانية تعد، وأنفي تاثير بطبع يجاد. ثم حدوث عالم بأثره، وضد كل واحد بأثره. عز كراهة وجهل موت، وعاجز ومكره لفوت. وجاهل وميت ومثله، تعدد عن كل هذا جله وعن ثبوت آثار بالطبع وقدم العلام تم جمعي في قول لا إله إلا الله 50 في عددنا تراه من العقائد على التمام والحمد لله على الإنعام ثم محمد رسول الله 16 تحته يساهي أولها الصدق مع الأمانة كذلك التبليغ لا إهانة وضدها فكاذب خيانة كتمان ما قد أمروا بيانا جواز عرض بشر لا يقدح وعدم الجواز ذاك يطرح وأربع تدخل تحت الصدق فهم قال فهم والي الرفق إيماننا بهول يوم الآخرة ورسل الله أولي المفاخرة ملائكة والكتب السماوية وضد كل ظاهر علانية فهذه 16 كاملة من بعد 50 بغير نافلة قد انتهت عقائد الإيمان فافهم أصبت الحق بالبرهان وكلها صارمة لظهر إبليس مع إعوانه ذي الكفر تشعيل نورا ساطعا في القلب تريك جما من عطاء الرب تكشف ما في القلب من غشاوة تذوق ما في الذكر من حلاوة تعلم ما تثبت أو ما تنفي من لفظة التوحيد ثم تصفي فكن حريصا يا أخي في حفظها ولا تمل أبدا من ذكرها فهي التي تنجي من الخلود في النار يوم الموقف الموعود تنظمك في دائرة الثقات السالكين سبل النجاة فإن تكن أهملت ما أقول فلشقاك تحرم الأصول تقول لا إله إلا الله لم تدري ما هناك آه فليس في قولك من نفع ولا في العمر من خير عدم تلمأمل فلو ترى عند حضور الأجل ما يتغشك من الأمر الجلي تندم حيث لا يفيد الندم ولا يفيد العذر إلا تعلم فاشدد حياذمك يا أخي فاشدد حياذمك يا أخي أول واجب على المكلف لعل رب العرش أن يوفق نحن وإياك إلى يوم اللقاء تعمر القلوب والإذهان بذكره فنكتسي ألوانا من حلال التقى بجاه المصطفى صلى عليه ربنا وشرف وآله وصحبه الأخيار ما جاء بعد الليل والنهار نظمه العبد الملاقب البليم الصالح المعروف من نجل سليم الأوجلي ناسبا ودارا يرجو مفازا مبعث القرارا والله أدعو ذا الجلال والكرم والفضل والنعمات والخير الأعم يختم أعمال متى ألقاه بقول لا إله إلا الله يختم أعمال متى ألقاه بقول لا إله إلا الله يختم أعمال متى ألقاه بقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله وآله وصحبه اجتباه والحمد لله على الإنعام والشكر لله على التمام تمت في اليوم الخميس على لسان قارئها محمد حادقي غفر الله له ولوالديه آمين وذلك يوم الخميس 26 نوفمبر الموافق لتسعة ذي الحجة أي يوم عرفة سنة 1430 للهجرة، جعلها الله نفعنا الله بها وبسامعيها آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.